نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما نقرأه ونتلوه من هدي كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعقيقة. وتصح هبة المشاع وهبة كل ما يجوز بيعه، ولا تصح هبة المجهول. المصنف رحمه الله، المصنف ذكر الهبة والعطية وبين متى تجب ومتى تلزم ومتى تصح، وذكر الخلاف في ذلك وأدلة ذلك. ما ذكر في مسائل في أنواع الهبة التي تجوز وما لا يجوز منها، ما يجوز أن يوهب وما لا يجوز. فقال: يجوز هبة المشاع. المشاع ما يملكه الإنسان من حصة غير محدودة مع شريك أو شركاء، كأن يرث من أبيه مع إخوته قطع الأرض ويكون له فيها أسهم، هذه الأسهم مشاعة، جزء معين، جزء غير معين من الأرض له فيها النصف أو الربع أو الثلث، فهذا الجزء سمى مشاع لأنه لم يحدد. أما إذا قسمت وفصلت وعرف نصيبه منها فما يسمى مشاع، فالمشاع الذي لم يعين. ويقول: هل يصح أن تهب من مالك جزءا مشاعا لإنسان؟ لما ذكر هذه المسألة؟ لأن فيها خلاف، لأن الحنفية يقولون الهبة ما تلزم إلا بالقبض، والجزء المشاع قد لا ينقسم، كأن يكون لك حصة في سيارة، كيف تهب هذه الحصة لفلان؟ لا يستطيع أن يبيعها، قد لا يستفيد منها. بعد يقولون: لا، المشاع الذي لا ينقسم لا تصح هبته. والأئمة الثلاثة يقولون يجوز. عرفنا، ذكر هذه المسألة ليبين الخلاف، هل يجوز، هل تصح، هل يصح للواهب أن يهب من ماله جزءا مشاعا؟ اسمعوا ما يذكر الآن في الخلاف. نعم. وتصح هبة المشاع جزم به الأكثر، لما في الصحيح أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ولأنه طيب، استدل الحنابلة وغيرهم على جواز هبة المشاع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم هوازن، قبيلة كبيرة في شمال الطائف، وكانوا يجمعون لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سنة الثامنة، فلما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة وافتتحها، علموا أنه سيغزوهم ويأتيهم، فتشاوروا وتقيف وجمعوا الجموع لأجل أن يهاجموا ويغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم باثني عشر، الثاني من الطلقاء من قريش، الطلقاء الذين من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، وعشر آلاف من المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فزارة وسليم وتميم فخرجوا فالتقوا في واد فهزم المسلمين أول الأمر لأنهم جعلوا كمائن على الجبال وبين بطون الأودية. فعند الصبح فوجئ المسلمون بخروج النبال والجيش عليهم فانهزموا. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب السمرة فأمر العباس أن ينادي فنادى فبلغ صوته أسماع الذين انهزموا فانعطفوا فمن طاوعه بعيره ذهب ومن طاوعه خيله ذهب ومن عصى خيله نزل عنه وأخذ سيفه وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وجدوا الأسرى من هوازن مكذبين فصار القتال فاستحر القتل في هوازن وانهزموا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسراهم ونساءهم وأموالهم وأرسلها إلى الجعرانة. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها وقصة طويلة فلم تفتتح فرجع. فلما رجع إلى الجعرانة قسم غنائم هوازن وثقيف بين المجاهدين. ثم جاء وفد هوازن أرسلت هوازن وفد من 10 أشخاص أو 9 أشخاص أسلموا فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وأخبروا أن أسلمنا ونحن أخوالك وهؤلاء الأسرى أخوالك وأمهاتك يستعطفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد استأنيت بكم عن التضرف ذات الرمانية الآن قسمت هذه الأموال ذهبت في أيدي الغانمين ما كان لي ولبني هاشم بني العبد المطلب ما ولكم. هذا الشاهد قصته من الغنائم له الخمس وأربعة الأخماس للمجاهدين وخمسه صلى الله عليه وسلم يأخذ منها قوته وقوت عياله ثم يعود الباقي في مصالح المسلمين. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن كلمته نافذة في حق بني عبد المطلب يطاوعونه ولا يعصونه. فالمؤمنون كلهم لا يعصونه لكن أولئك لهم حق يستشيرهم وهؤلاء يمن عليهم بالأمر. فالشاهد أنه وهب لهم قصته المشاعة لا يعلم كم قدرها. فقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وخيرهم صلى الله عليه وسلم. قال إن أحب إلي أعجب الحديث إلي أصدق أنتم بين خيارين السبايا أو الأموال. فلما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد إليهم إلا أحد الأمرين قالوا السبايا ذرارينا ونساءنا. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يردوا إليهم قال بطيب نفس طيبة بها أنفسهم ووعد أن من لم يتنازل يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 خلائص أو أكثر من أول ما يفير الله عليه به من خراج أو جزية أو غنيمة. فتنازل الناس كلهم عن ذلك وأعطوه لهوازن أسلمت هوازن. الشاهد من هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لهم قصته المشاعة التي لم تتعين بعد التقسيم. استدل بهذا الأئمة 3 على جواز هبة المشاعة. اسمع ما يقول بعد. ولأنه يجوز بيعه وظاهره سواء أمكن قسمته أو لا. المشاع يجوز بيعه المشاع جائز بيعه لو كانت قطعة أرض موضوطة مع شريك ولم تفصل جائز بيعها وللشريك حق الشبعة. فإن أحب أن يشتريها وأن يترك الشريك يدخل بالأسهم التي هو فيها. لكن أحيان قد يكون الجزء لا تصح قسمته، كأن يكتبون أرض فيها بئر وحمام. البئر ما يقسم، الحمام لا يقسم. فهذا لو أردت أن تبيع جزءك المشاع قد يكون فيه عصر، فيقول الحنفية هنا متى يتم القبض؟ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وكيف يقبض المشاع التي لا تقسمه؟ وجدهم قوية في هذه. لكن يقول أن الشريك بالجزء المشاع إن عجز عن القسمة وأحب القسمة يجبر الحاكم الطرف الآخر على البيع أو على التنازل، بعد قسمة تكون بين يوقع فيها العدل، أحدهم يتنازل عن آخر في جزء مما له. فيقول الحنابلة يستدلون بقصة نوازن ما وهبه صلى الله عليه وسلم من الصدق، ثم يستدلون على أن المشاع يجوز بيعه، وإذا جاز بيعه جازت هبته من باب أولى. نعم. لكن يعتبر لقبضه إذن الشريك، قاله بالمجرد، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة. وقال في الفنون يقول الجزء المشاع إذا قبضه الموهوب المتهم، المتهم إذا قبض القصة الموهوبة له سيخرجها مع الجزء الآخر، والشريك يقول لا بد من إذنه. هذه رواية، والرواية الآخر لا يعتبر بإذنه، لكن ما يأخذه ويضع يده عليه سيضع يده عليه كذلك على قصة الشريك، وتكون قصة الشريك تحت يده أمانة. واختلف هل تكون تحت يده أمانة أو عارية. إذا كانت أمانة معناها وديعة، وإذا كانت عارية معناها مضمونة. إذا كانت تحت يده عارية، العواري إذا استعار منك إنسان حاجة فتلفت لا بد من أن يضمنها، يدفع قيمتها ويأتي بإذنها، بخلاف لو قلت دع هذا القلم وديعة عندك فهي أمانة، لو سرقت ما يضمنها، لو سقط دون اختياره لا يضمن، لكن لو جعته لو استعاره منك فسقط أو سرق يضمنه. فهذا الخلاف في قصة الشريك إذا كانت تحت يد المتهم هل هي أمانة أو أنها عارية، تقر المسألة التي تليها. وفي الرعاية من اتهب مبهما أو مشاعا من منقول أو غيره فأذن له شريكه في القبض، كان سهمه أمانة مع المتهب، أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ويكون بيده أمانة. وتصح هبة كل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه تصح هبته. هذه يسموها قواعد، قواعد فقهية عامة. كل ما جاز بيعه، كل ما صح بيعه صحت هبته. ما الذي لا صح بيعه؟ المعجوز عن تسليمه، والمحرم، والنجس، والمجهول، فما لا يقدر عليه الإنسان وما لا يملكه. فهذه فكل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. فأتى بهذه القاعدة ثم أراد أن يفصل، اسمع التفصيل. نعم. وتصح هبة كل ما يجوز بيعه لأنه تمليك في الحياة فصح كالبيع، وظاهره أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. ظاهر هذا اللفظ يجوز بيع كل يجوز هبة كل ما يجوز بيعه، ظاهره أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبة. ثم الخلاف في أم الولد، أم الولد يعني الجارية التي يطأها سيدها فتلد منه تسمى أم ولد، هذه تبقى جارية تحت خدمة سيدها، لكن ما يجوز بيعها ولا يتصرف فيها تصرفا تخرج عن يده، لأنها محجوزة لديه بهذا الولد. لو مات السيد اعتقها الولد اصبحت حره، فهل هذه ام الولد صح ان يهبها لانسان ولا ما يجوز؟ هذه مساله فيها خلاف. اما كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. اسمعوا ما بعد. وفي ام الولد اوجه، وفي الكلب المعلم والصوف على الظهر وجهان. وفي الكلب المعلم، الكلاب الكلب غير المعلم ما يجوز بيعه ولا يجوز لا يجوز اقتناؤه فضلا عن بيعه. الكلب لا يجوز اقتناؤه والمعلم للضرورة. الكلب المعلم للضرورة للحاجة، لأبي الحاجة ما يجوز اقتناؤه لأن صوته قد تحرق منه الملائكة وتألفه الشياطين، وليس من حق المسلم أن يفرض عنه الملائكة، وليس من صالحه أن يجلب إليه الشياطين. فلا يصح بقاء كلب في حائط أو دار أو منزل دون حاجة إذا كان لصاحبه حاجة وأبيح للضرورة. الكلب المعلم يمتاز عن غيره لأن الله عز وجل أجاز لنا أن نأكل مصطادا، لو لم يكن معلم فاصطاد لنا لا يجوز أكله. فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. لو غير المعلم من الصيد كلاب الصيد الكلب قد يقع الكلب المعروف وقد تطلق على الوحوش الكاسرة تسمى كلاب، النمر والفهد لو علمناه وكان يصطاد يجوز أكل صيده، فإذا علم جاز أكل صيده وإن لم يعلم لا يجوز أكل صيده. فلما امتاز الكلب المعلم عن غير المعلم بهذه الصفة أصبح كأن له ثمن عنه لا يجوز بيعه، لكن مع ذلك لما جاز اقتناؤه أصبح أشبه بالأموال. فلما كان شبيها بالأموال هل تصح تقول يا فلان وهبتك كلب المعلم؟ قال فيه خلاف لأن الكلب نجس العين، ومع ذلك يجوز اقتناؤه للحاجة، أما كان نجسا لا تجوز هبة. قال هذه فيه أوجب، فذكر الكلب قال فيه أوجب. نعم، وفي المغني والشرح والوجيز تصح هبته والصوف على الظهر. فقال هذه الأغنام محملة بصوف من نوع راق يا فلان وهبتك ما على ظهور هذه الأنعام. قال فيه خلاف، لما قال فيه خلاف يعني فيه وجهان، من يجيزه ومن لا يجيزه. من أجاز بيع من أجاز هبة الكلب المعلم قال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءه، فما المانع من إجازة هبة؟ ومن منع ذلك قال هذا نجس، من نجس لا يباع فلا يباع. ومن منع هبة الصوف على الغنم قال هذا مجهول المقدار، فما كان مجهول المقدار ما يجوز بيعه، فلما لم يجوز بيعه لا تجوز هبته. فمن أجازه قال هذا الواحد تنازل عن حقه كله، منعناه للغرض، منع البيع لأن فيه غرض، سيتضرر أحدهما، سيكون غبن عند أحدهما، أما الواحد فتنازل عن ذلك كله بطيب نفسه، فأين وجه الغرض؟ لما تمنعون؟ هذا وجه من منع ووجه من أجاز، إذا قال فيه رب وجهان. اسمعوا ما بعده. ونجاسة يباح نفعها كالوصية. نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد ترى له أن يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا. قال من أهدى إليه كلب هل ترى أن يثيب عليه؟ لأن الهدية النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهدى إليكم معروف فكاتبوه، فمن أهدى إليك هدية يجب عليك أن تجيبه بمثلها أو بأحسن منها، لابد أن تعطي يوم من الدهر شيئا يكافئ تلك الهدية. قال فكافئوه، فعل جواب أمر، وهو فعل أمر، أمر بالمكافأة صلى الله عليه وسلم. ولو أهدى إليه كلب معلم وهبه إياه فثوابه هل يكون بيع؟ وليكون هذا عوض مقابل ذلك الخير المسدى إليه. وقال الإمام أحمد هذا ليس ببيع، هذا عوض عن شيء أهدي إليك، يعني لك أن تثيبه عليه ولا تعتبره بيعا. ولا تصح هبة المجهول كالحمل بالبطن واللبن بالضرع، نص عليه في رواية أبي داود وحرب لأنه تمليك فلم يصح في المجهول كالبيع، وشرطه إلا ما تعذر علمه كالصلح. طيب، صرح به الأئمة. قال لا تصح هبة المجهول، المجهول الذي لم يتعذر علمه، أما المجهول الذي استحال أن تعلم مقداره فهذا تجوز هبة، أما ما يمكن علم مقداره فالحنابلة يمنعون ذلك. فإذا قلت مثلا وهبت لك ما في بطن هذه النعم، نقول ما يجوز هذا، لا يجيزونه، إن هذا يتعذر علمه، هل يخرج حي أو ميت، هل يخرج توأم أو واحد، وهل يكون ذكر أو أنثى، ويتفاضل في ذلك، فمنعوا من هذا النوع. قال لا يجوز، كما يجوز كما لا يجوز بيع الحمل، ما يصح أن تبيع ما في بطون الأنعام، فلا تصح هبته في ذلك. فذكر كالحمل بالبطن واللبن بالضرع، نص عليه في رواية أبي داود حرب لأنه تمليك فلم يصح كالمجهول بالبيع. نعم، وشرطه إلا ما تعذر علمه كالصلح، صرح به الأئمة. أما ما تعذر علمه فيجوز، الذي يتعذر في جميع الأحوال علمه قال هذا يجوز كالصلح. ما مثل بالذي يتعذر علمه لكن المقيس عليه معروف، الصلح ذكرناه بالأمس، الصلح قد يكون على إنكار وقد يكون على إقرار، إما أن يعترف بالدين أو ينكر الدين، فمن أنكر الصلح على إقرار صال به الأئمة الثلاثة، والصلح على إنكار أنكره الشافعي، قال هذا ما يصح على إنكار لأنه أكل أموال الناس بالباطل. يأتي إنسان يقول يا فلان أنا لي في ذمتك 500 ريال استلفتها مني قبل كذا، الآخر قال لا ما لك عندي شيء، أنا لا أعلمك عندي شيء، أحدهما صادق والآخر كاذب. ثم رأى المدعى عليه أن يصالحه، يحفظ لنفسه القسم عند الحاكم، قال له سأذهب بي عند الحاكم وطالبني ببينة أو يطالبني بيمين، فحفظا لليمين أنا أقول له تعال إلى المصالح، ويصالحه على مبلغ دون القدر الذي ادعاه المدعي. قال هذا جائز للحاجة تجوز، هذا الصلح على إنكار، أما الصلح على إغراب فبيناه بالأمس، يقول لي عندي عند 500 هاتها، يقول أنا ما عندي الآن، فيقر لكن ما يدفعها ويماطل، فيصالحه على أنه يعجل له ويعطيه ويتنازل عن جزء منه، وهذا جائز كذلك. ويقول الصلح للحاجة تجوز، كما أن أجزنا الصلح للحاجة على إقرار أو إنكار، فكذلك الهبة إذا كانت مجهولة تجوز للحاجة. نعم. وقيل لا يصح إن كان من الواهب دون المتهم لانتفاء العلة، وعلم منه أنه لا تصح هبة المعدوم كالتي تحمل أمته أو شجرته من باب أولى. المجهول غير المعدوم، المعدوم الذي لم يوجد، هذا لا يجوز بيعه ولا هبة، هذا صحيح، لأنه فيه استطالة على الغيب وجرأة على ما لا يعلم عقبا، فلا يصح ما بعد مصر. وما لا يقدر على تسليمه، كذلك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز، لا يصح لله أن يهب شيئا يعجز عن تسليمه، كما أنه لا يجوز بيع ما يعجز عن تسليمه، كأن تهرب أغنام وتصعد الجبل ويعجز الناس عن إمساكها، فيقول من نشتري هذه الأغنام التي في رؤوس الجبال، يجوز بيع ولا ما يجوز بيع؟ ما يجوز بيع لأنها معجزة عن تسليمه. لكن لو علم إنسان أن في قدرته أخذها وإمساكها قد يجيز البعض، أما إذا كان يعجز عن تسليمها فلا يصح بيعها. لكن لو قال من يأتي بهذه الأغنام فله نصفها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، من هذا باب المشاركة، هذه ليس باب الإجارة، باب المشاركة. فإذا هرب من أتى به كأن يكون عليك لك دين، لك دين عند الحكومة وعند المؤسسة وعند أشخاص مبالغ متبقية فعجزت عن تخليصها، فيأتيك بعض الأشخاص يقول بعها لي وأنا أخذ. هذا ما يجب البيع، قد يستخلصها بأقل مدة فتغبن فيلحقك قهر، بس الإنسان عنده ضغينة وحط على ذلك نوع من الغرق، وقد يعجز هو عن تخليصها فيندم على ما دفعه لك، فبيعها لا يجوز. لك أن تقول خلص هذه، استخلص هذه الديون ولك منها الربع أو الثمن أو النصف، هذا يجوز، هذه باب المشاركة، علمنا هذا جائز. أما أن يبيعها ما يسمى هبتها من هذا الجانب، فإن قال وحط لك هذا الدين الذي عند فلان، فما يصل إلا لمن علم أنه قادر على تخليصه. قال الدين الذي عند ولدك وهبته لك، يعلم أن الأب قادر على تخليص الدين من ابنه، والأب محتاج أن يستطيع أو تصرف عليه الهبة، أما ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه ولا تجوز هبته. نعم. وما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والمغصوب لغير غاصبه. الآبق والشارد، ما الفرق بينهم؟ الشارد العبد الذي يهرب من سيده دون سبب، إنما عن بغي وعدوان، طاغ فذهب وهرب، والحيوان إذا شرد. أما العبد، العبد إذا خرج، هذا العبد إذا خرج من سيده، إذا هرب عن طغيان وهرب عن عناد لم يضر ولم يساء إليه ويقال له آبق. أما إذا خرج عن ضيم واضطهاد وإضرار وخرج العبد يقال شارد. فلذا يستعمل الآبق لمن خرج عن غير سبب، ولذا أطلق الله سبحانه وتعالى على نبي الله يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المرحضين، عبد لله خرج ولم يأذن الله له بالخروج عن قومه، فأسماه الله الآبق. فقال الآبق والشارد والمغصوب هؤلاء مما لا يقدر على تسليمه كما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. نعم. المغصوب لغير غاصبه. المغصوب لغير غاصبه. المغصوب لما الغاصب قد يجوز هبته له او بيعه له. لانه عقد يفتقر الى القبض اشبه البيع، وظاهره انه اذا وهبه لغاصبه او لمن يتمكن من اخذه صح بامكان قبضه، وليس لغير الغاصب القبض إلا بإذن الواحد، فإن وكل المالك الغاصب في تقبضه صح، وإن وكل المتهب الغاصب في القبض له فقبل ومضى زمن يمكن قبضه فيه صار مقبوضا وملكه المتهب وبرئ الغاصب من ضمانه، ذكره في الشرح. المالك لو قال الغاصب يعطي فلان ما عندك ووكله في التقبيض، فذهب القابض وقبض الموهوب له المتهم، هذا جائز. أو قال للمتهم اذهب إلى الغاصب فخذ ما عندك، فذهب في وقت علم الغاصب أن المتهم يأتيه فبلغه ذلك، يجوز إذا استطاع أخذ منه. نعم. وقيل ولا يجوز تعليقها على شرط جزم به أكثر الأصحاب، لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع. يقول لا يجوز تعليقها على شرط، هذا قول أكثر الأئمة، لكن ظاهر السنة تخالف ذلك. ما معنى تعليق الهبة على شرط؟ يقول إن جاءني زيد هبتك كذا، إن جاء رأس السنة أعطيتك جدال هذا النخل، وإن بلغ الموسم كذا وهبتك كذا، فيعلق الهبة تعليق أن تأتي من إحدى أدوات الشرط، متى ولما وإن هذا هو التعليق. والشرط معروف، الشرط قد يكون لغوي وقد يكون عقدي. فقال متى علق الهبة على شرط لم تصح، لأنه عقد يجب إعطاءه فورا فلا يجوز التعليق. هذه هي الشبهة التي منعت بعض الأئمة أو أكثرهم من الفقهاء عدم جواز الهبة المعلق على شرط، وعجب عدم جواز الإبراء المعلق على شرط والوكالة المعلق على شرط، لكن ظواهر السنة تخالف ذلك. أكثرها يجيز، أكثر أنواع العقود معلقة على شرط، وجاءت السنة بجوازها، فمنعها تعسف، وهذه القاعدة لا يصح افترادها، ولله مضطرب بهذه. يقول لا يجوز تعليقها على شرط، جزم به أكثر الأصحاب، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع. وأما ما روي جاءوا بحديث فأولوا، وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك، هذا الحديث روته أم كلثوم بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة كذلك إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، قال لها